طيبة يا حضروا فيك تحالم كبا حايبة نحبك قارية نحبك فهمة حقك جايبة ما تكتريش من رفاق وتصار الخايبة ديري حسابك بكلامي تخلطي وانسجامي لو كان خطرت ديقامي تبقى ضربة في الصاميم ضرب السف السيادة تيل خسارة تعزو نف الدفاع قيادة كي جي نار وقاتوزو تدي بيفن وفالاب حد ما تمني حكاياتو اسكن لين وهال كليك اسكن وهال خياتو مرولك في العسل سم بقوالب بالشيكولة شحال من وحدة بكات الدم وضحكوا عليها بهلولة يوم نسبقها لختي من ما تروحي في المحضور نتقبل هيدا ملتي عد ما يبرا يدا مكسور تفهميني بلا تزيار الحكمة خير من الحكيم تب يعرفوا اللي عيار ماشي منهم التقييم كما هيلو لفصة وليد بيقى حياتي ملمومة ما كان هلت كلها عيد ليك اسمها يا بنجومها كما هيلو لفصة عزيز عليك في هاد الغابة خلاو كما نايمة وبابا انت ماهر ولابسة وليد انت ماهر ولابسة وليد انت ماهر ولابسة وليد انت ماهر ولابسة وليد المشاق بالصباط ما تمنيش لي مشولك جامي لا يربيك رباط مملي تساك يخلولك غير ربونا اللي يعلم شحال من دار فيها غيمة غير ربونا اللي يعلم شكون السبة تاع شيمة زنقات في سير غريب والمهبول اللي عكسنا راجل كاع ما فيش الليل لا في الكتاب لا في السنة قايم معايا بيك تفي للهدى حتى نوصل مدى بيا كي تبكي تكوني يمها العروسة ما تنسيها وين تمشي نتربينا هيتامة ما نزيروها بك الشي والريسبيك ديك خدامة راني نحكي بالتهديب ما تفهميها تهديد والعنوان بخط عريض ديريني في حياتك كيد ما ملي تسمع تعتبر تسحقيه في حياتك ما من المارق اللي قابر بالك تخرج في بناتك انا وانت مختلفين ناك تكب مور الطاسة اسمي اسحق سعد الدين وهذه هي الخلاصة كما حلو لفصة وليد بقى حياتي ملمومة ما كان هلت كلها عيد ليك اسمها يا بنجومها كما حلو لفصة وليد بقى حياتي ملمومة ما كان هلت كلها عيد ليك اسمها يا بنجومها ديريني العزيز عليك في هاد الغابة خلاو كما نايمة وبابا انت ماهر ولابسة وليد انت ماهر ولابسة وليد انت ماهر ولابسة وليد انت ماهر ولابسة وليد وفي الاخر هاد الغنية راهي شيما الله يرحمها ولازم نعتبرو محكايتها ولازم نفهمو باللي كاين الاف بنات عنا وكيما هي مدى بيا كل واحد كيخرج من داره يحاول يشوف بنات الناس كيختو ولا مرتو وما يحبش عليهم كيما يمه مانيش نمتفاق ليا هادي ربي ونبي خلو سي هادا كلامي ونتحاسب وحدي تحت ترابي ما بقالي غير نقول لكم حاولوا تشوفوا الجانب الإيجابي سلفوا بعزة ليلين لا علم.